بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فاللهم انفعنا بالقرآن وارفعنا به واجعله حجة لنا، إنك أنت السميع العليم. وهذا مجلس جديد في القراءة في كتاب التفسير الواضح على نهج السلف الصالح للشيخ العلامة المفسر محمد نسيب الرفاعي رحمه الله عز وجل. ونبتدئ اليوم بسورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. سورة البقرة مدنية، إلا الآية 281 فنزلت بمنى في حجة الوداع. والآية 281 هي قوله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. والسور المدنية هي التي نزلت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. سورة البقرة مدنية، إلا الآية 281 فنزلت بمنى في حجة الوداع، وآياتها 286، وهي أول سورة نزلت بالمدينة. فضل هذه السورة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان، لا يدخله شيطان. رواه أحمد ومسلم والترمذي والنسائي، وفي بعض حديث رواه أحمد: اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة، أي لا تستطيع السحرة النفوذ إلى قارئها، والله أعلم. رواه مسلم. تفسيرها: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. هذه الآية وجميع فواتح بعض السور من الأحرف المقطعة إنها في جملة ما أراد الله سبحانه وتعالى أن يستأثر بالعلم به، وله المراد فيما يريد، ولا شك أن لها معاني، ولم ينزلها عبثا وسدى، وحاشاه جل جلاله من ذلك. فإن صح لنا عن المعصوم شيء قلنا به، وإلا وقفنا حيث وقفنا وقلنا آمنا به كل من عند ربنا. لكن من حكم هذه الحروف في فواتح السور أنها في مقام التحدي للكفار، حيث إن هذا القرآن يتكون من هذه الحروف التي تنطقون بها وتتكلمون بها، وأنتم أهل فصاحة وبلاغة، فجيئوا بمثل هذا القرآن بعشر سور بسورة من مثله، ولن يستطيعوا ولم يستطيعوا، فكان هذا حجة عليهم. وفيه بيان أن القرآن كلام الله عز وجل، وأيضا فيه لفت للأنظار في هذه الحروف المقطعة ألف لام ميم، يلفت النظر والسمع ليستمع لما يأتيه. والحروف المقطعة في بداية السور مجموعة في قولك: صله سحيرا من قطعك، أو نص حكيم قاطع له سر، أو صح طريقك مع السنة. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، أي هذا الكتاب لا شك أنه من عند الله تعالى، وهو بأجمعه هدى للمتقين، أي نور للمؤمنين الذين اتقوا الله بتوحيده في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، ويعملون بطاعته في كل أمر ونهي. وهذا موافق للمعنى في الآية التي بعدها، والتي فيها صفات المؤمنين المتقين الذين وصفهم الله بقوله: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الذين يؤمنون بالغيب، أي يصدقون بكل ما جاء به المعصوم عن ربه من الغيوب كالبعث والجنة والنار، إيمانا حقيقيا دون إبصار، فيكون هذا شدة إيمان وتصديق للذي بلغك. ويقيمون الصلاة، أي يواظبون عليها في مواقيتها ويقيمون أركانها المعروفة. ومما رزقناهم ينفقون، أي يتصدقون ويزكون. وكانت النفقة قبل فرض الزكاة نفقة الرجل على أهله وعياله، ولكن بعد فرضية الزكاة صارت كما فرضها وحدد أنصبتها في المصارف الثمانية، ولا يكون ذلك إلا لوجه الله وطاعة له وحده لا شريك له، لا طمعا في ثواب من مخلوق ولا خوفا من عقابه. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك، أي هذا القرآن، وما أنزل من قبلك، أي جميع الكتب وكل الصحف التي نزلت على الأنبياء والمرسلين كالتوراة والإنجيل والزبور والقرآن وصحف إبراهيم وسائر ما نزل على الأنبياء والمرسلين. وبالآخرة هم يوقنون، أي لا يخامرهم أدنى شك بالآخرة، أي البعث والقيامة والجنة والنار والحساب والميزان. والآخرة إنما سميت بالآخرة لأنها بعد الدنيا. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أولئك على هدى من ربهم، أي هؤلاء المذكورون المتقدم وصفهم، هم على هدى ونور من الله تعالى وبصيرة منه في عقائدهم الخالصة النقية وأعمالهم التي يتبعون فيها سنة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم الصحيحة. وأولئك هم المفلحون، أي الذين نجحوا في مفازتهم ففازوا بالجنة التي أعدت للمتقين، ونجوا مما أعد الله لأعدائه المشركين الكافرين من العقاب والعذاب اللذين لا يطاقان. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إن الذين كفروا كأبي جهل وأبي لهب وأمثالهما سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، أي استوت عندهم الحالان، لا يؤمنون بك وبما أنزل إليك، لأن الله تعالى قد علم منهم أنهم سيختارون الكفر على الإيمان فقدره وكتبه عليهم، فلا تطمع يا محمد في إيمانهم. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ختم الله على قلوبهم، أي طبع عليها، فلن يفقهوا الحق. وعلى سمعهم، أي لا ينتفعون بما يسمعون من الحق. وعلى أبصارهم غشاوة، أي غطاء، فلا يرون الحق. ولهم عذاب عظيم، أي شديد مستمر. وفي الحديث إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن هو ترك واستغفر وتاب صقل قلبه، وإن عاد زيد فيها حتى تعلو على قلبه، وهو الران الذي ذكر الله تعالى، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وهم المنافقون، وما هم بمؤمنين حقيقة، إنما ليأمنوا على أنفسهم وأموالهم. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. يخادعون الله والذين آمنوا، أي يخدعون بزعمهم ليدرأوا عنهم حد حكم الكفر في الدنيا، وما يخدعون في الواقع إلا أنفسهم، لأنهم عرضوها لغضب الله تعالى في الدنيا ولعذابه في الآخرة. وما يشعرون، أن خداعهم ذاك إنما هو راجع عليهم، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. في قلوبهم مرض هو الشك والرياء والربس، فزادهم الله مرضا، أي زادهم شكا ورياء ورجسا جزاء وفاقا من جنس العمل. ولهم عذاب أليم، أي مؤلم لا يحتمل، بما كانوا يكذبون، أي بما كانوا يقولون بأنهم آمنوا وفي الحقيقة يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، أي لا تغروا المؤمنين بقولكم آمنا فيصدقوكم فينتج عن ذلك فساد كبير. قالوا آمنا، قالوا إنما نحن مصلحون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، أي بين المؤمنين والكافرين. فرد الله عليهم بقوله ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. ألا إنهم هم المفسدون بنفاقهم ولكن لا يشعرون، لجهلهم بأن الله يعلم ما يبطنون من الكفر. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، أي كما آمن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، أي أنصبح وهؤلاء في منزلة واحدة. فرد الله عليهم ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. أي لا يعلمون حالهم الدالة على ضلالهم حتى يزدادوا ضلالا وطغيانا، لأنهم على جهل بما يصنعون بأنفسهم، فيكون الجزاء من جنس العمل. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا نفاقا وتقية وطمعا بالمغنم، وإذا خلوا إلى شياطينهم أي رؤسائهم قالوا إنا معكم أي في الدين وما أنتم عليه من الكفر والشرك، إنما نحن مستهزئون بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بإظهار الإيمان وإبطان الكفر. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. الله يستهزئ بهم فيظهر لهم من أحكامه في الدنيا من عصمة دمائهم وأموالهم بإظهارهم الإيمان، وذلك على وجه الانتقام والمقابلة بالعدل والمجازاة. ويمدهم أي يستدرجهم ويملي لهم، كلما أحدثوا ذنبا أحدث لهم نعمة وهي في الحقيقة نقمة، في طغيانهم يعمهون أي في كفرهم يتحيرون ويترددون. والعمه عمى القلب. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى أي اعتاضوا عن الهدى بالضلال وبذلوا الإيمان ثمنا واشتروا به الكفر والضلال. فما ربحت تجارتهم أي ما ربحت صفقتهم في هذه البيعة، ولم يكونوا راشدين في صنيعهم ذلك بل خسروها والنار مصيرهم. وما كانوا مهتدين فيما فعلوه بأنفسهم من الضلال والكفر باشتراء الغواية والتيه بالهدى والحق، فخرجوا من الجماعة إلى الفرقة، ومن الأمن إلى الخوف، ومن الجنة الخالدة إلى النار المؤبدة، وقانا الله منها وثبتنا على الصراط المستقيم. آمين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. مثلهم في نفاقهم ومخادعتهم كمثل الذي استوقد نارا أي أوقدها ليستضيء بها في ظلمة الليل، فلما أضاءت ما حوله وأبصر ودفئ وأمن ذهب الله بنورهم. وجمع الضمير لأن المعنى ذاهب إلى المنافقين. وتركهم في ظلمات لا يبصرون ما حولهم متحيرين وجلين، فكذلك هؤلاء آمنوا واكتسبوا نورا ثم كفروا، فتركهم الله في ظلمات الكفر لا يهتدون سبيلا. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. صم بكم عمي عن الحق لا يسمعون. صم بكم عمي عن الحق لا يسمعونه ولا ينطقون به ولا يرون سبيله، فهم لا يرجعون عن الضلال إلى إيمانهم الأول. فهم لا يرجعون عن الضلال إلى إيمانهم الأول. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. أو كصيب أي كمطر من السماء أي السحاب فيه ظلمات، جمعت إشارة إلى انضمامه ظلمة الليل إلى ظلمة السحاب، ورعد اسم الصوت المنبعث من السحاب، وبرق لمعان وهاج خاطف يسبق صوت الرعد، يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. وهكذا المنافقون عندما ينزل القرآن فيه ذكر ظلمات الكفر والوعيد عليه المشبه بالرعد والحجج البينة المشبهة بالبرق، يسدون آذانهم كي لا يسمعوا الحق مخافة الميل إليه. وهكذا المنافقون عندما ينزل القرآن فيه ذكر ظلمات الكفر والوعيد عليه المشبه بالرعد والحجج البينة المشبهة بالبرق، يسدون آذانهم كي لا يسمعوا الحق مخافة الميل إليه، هذا الحق الذي هو كالموت عندهم لأنه يفضي إلى ترك دينهم. والله محيط بالكافرين بعلمه وقدرته عليهم. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. يكاد البرق يخطف أبصارهم أي يستلبها بضوئه الباهر كلما أضاء لهم مشوا فيه أي في ضوئه وإذا أظلم عليهم قاموا أي وقفوا وإنهم يعرفون الحق ويتكلمون به فهم من قولهم به على استقامة فإذا ارتكسوا منه إلى الكفر قاموا متحيرين وهذا أظهر وأصح ما قيل في تفسير هذه الآية ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم كما ذهب ببصائرهم إن الله على كل شيء قدير لا يعجزه أي لا يعجزه شيء وإنه القادر على كل شيء. وقد وصف الله تعالى وقد وصف الله تعالى بالقدرة على كل شيء في هذا الموضع لأنه حذر المنافقين بأسه وسطوته وأخبرهم أنه بهم محيط وعلى إذهاب سمعهم وأبصارهم لقدير. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الناس كافة اعبدوا ربكم الذي خلقكم من العدم والذين من قبلكم كذلك لعلكم تتقون أي من أجل أن توحدوه فيقيكم عقابه ولعل هنا للتحقيق لا للترجي. وذكر من قبلهم وذكر من قبلهم أحوط في الحجة وأبلغ في التذكير. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الذي جعل لكم الأرض فراشا أي مهدا وبساطة والسماء بناء سقفا وأنزل من السماء ماء أي من السحاب مطرة فأخرج به أنواعا منوعة من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا أي شركاء معه في العبادة وأنتم تعلمون أنه الخالق والمنعم والمتفضل وحده فعلمكم هذا ملزم لكم بتوحيده في عبادته وأنه المعبود لا شريك له. أول أمر في القرآن يا أيها الناس اعبدوا الأمر بعبادة الله يا أيها الناس اعبدوا ربكم وأول نهي في القرآن النهي عن التنديد والشرك فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا محمد صلى الله عليه وسلم فأتوا بسورة من مثله أي في البلاغة وحسن النظم والإخبار بالغيب وادعوا شهداءكم أي آلهتكم وبلغاءكم من دون الله لتعينكم إن كنتم صادقين بأن محمدا قد انتحله. وفي الحديث ما من نبي من الأنبياء إلا قد أعطي من الآيات ما آمن على مثله البشر وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فإن لم تفعلوا أي لم تستطيعوا ولن تفعلوا أي لن تستطيعوا أبدا فاتقوا النار أي آمنوا بأنه من عند الله وأنقذوا أنفسكم من النار التي وقودها الناس أي الكفار والحجارة أي أصنامهم التي عبدوها أعدت للكافرين أي هيئت لهم وأسعرت بحرارة مفرطة ليخلدوا فيها أبدا. واستدل كثير من الآئمة بهذه الآية على أن النار موجودة الآن لقوله صلى الله عليه وسلم تحاجت الجنة والنار. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات بإخلاص وصدق أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار بين أشجارها وقصورها كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا أي من الجنة قالوا هذا الذي أي نطعمه اليوم في الجنة مثلما رزقنا من قبله أي في الدنيا وأتوا به متشابها أي بشكل ثمر الدنيا مختلف ومختلفا عنه في الطعم ولهم فيها أزواج من الحور ولهم فيها أزواج من الحور مطهرة من الحيض والنفاس وما يستقذر وهم فيها خالدون خلودا بلا موت ولا خروج وهذا هو تمام السعادة فإنهم مع هذا النعيم في مقام أمين من الموت والانقطاع ونسأل الله عز وجل الجنة ونعوذ به من النار إنه سميع مجيب والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم صل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.